فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق هؤلاء، قال: الولد للفراش وللعاهل الحجر. وأصل هذا الحديث أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه كان له أخ اسمه عتبة، واختلف، والأشهر أنه مات على كفره. هذا عتبة جاء لجارية عند رجل يقال له زمعة، فوطئها سفاحا يعني زنا، فحملت منه، فلما شعر بالموت يعني عتبة قال لأخيه سعد بن أبي وقاص: إنني صنعت كذا وكذا بجارية فلان، بجارية فلان زمعة، زمعة، فإذا يعني لقيت الابن خذه، فإنه ابن أخيك لأنه منه، مع أنه من زنا. فلما كان فتح مكة أو الحديبية أظن فتح مكة، جاء سعد رضي الله عنه وأرضاه دخل مكة، فلقي الغلام فعرفه بالشبه، شبه والده الذي هو أخو لسعد، فأخذ الغلام. فجاء عبد ابن زمعة رضي الله عنه، وهذا صحابي، وهو ابن لمن كان يملك الجارية، ابن لمن كان يملك الجارية، فقال: هذا على فراش أبي فهو أخي. فاختصما تساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الشبه يشبه سعدا وأخاه، لكنه أين ولد؟ ولد في فراش زمعة من جاريته. فقال صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. أعطاه عبد بن زمعة، ورأى الشبه في سعد، ثم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. العاهر عياذا بالله الزاني. ما معنى الحجر؟ بعض العلماء يقول يعني الرجم، لكن قالوا من رد عليهم قالوا لا يستقيم، لأن ليس كل زان يرجم، لا يرجم إلا الزاني المحصن. وقال بعضهم إن الحجر هنا بمعنى الخيبة والحرمان وعدم الفلاح، وهذا أقرب. وإن أما تفصيل حكم الزاني يؤخذ من آيات وأحاديث أخرى، فقد جاء الشرع برجم المحصن وجلد غير المحصن. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الشبه أمضى الحكم الشرعي، وهو أنه رده للفراش، كما قلنا الولد للفراش، يعني المكان الذي ولد فيه ينسب لأبيه، ينسب لصاحبه، يعني عاد لعبد، أصبح أخا لعبد، صار ابنا لزمعة لأنه ولد على فراش ولو كان من زنا. لكنه قال عليه الصلاة والسلام لمن؟ لسودة. من سودة؟ زوجته. سودة هذه بنت من؟ بنت زمعة. فقال عن لها: واحتجبي عنه يا سودة. طبعا هذا مشكل. لماذا مشكل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن أعطى الغلام لعبد اسمه عبد كذا، عبد بن زمعة، فأصبح الغلام بهذا الحكم أخ لمن؟ أخ لسودة، لأن سودة أخت عبد بن زمعة. مع ذلك قال صلى الله عليه وسلم لها: واحتجبي عنه، يعني أنت لا يدخل عليك. لماذا لا يدخل عليك؟ احتياطا للشبه الذي بينه وبين سعد بن أبي وقاص وأخيه، واضح من القضية. وليفهم من حرمة أمهات المؤمنين، فلا يمكن أن يقاس حرمة أمهات المؤمنين بحرمة أي مؤمنة، مع أن الله جاء، القرآن والسنة جاء بعظيم حرمة المؤمنين والمؤمنات جميعا، لكن تبقى لأمهات المؤمنين حرمة أعظم. والله لما قال: وأزواجهم أمهاتهم، المقصود في الحرمة، ليس المقصود شيئا آخر، المقصود في جلالة مكانهن وحرمتهن كأعظم من حرمة الأمهات، ليس المقصود أن يكون نحن أبناء لهن، محال، وإلا لجاز لنا أن نرينه وندخل عليهن. ولم يسوغ لأحد من الصحابة أن يدخل على أمهات المؤمنين، لكن المقصود في التوقير، في الإجلال، في المكانة، حرمتهن رضوان الله تعالى عليهن.